أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سكنوا اللام. رب العالمين. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. لا تقرأ اهدنا. اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فخم الطاء. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. التاء وضح مستقيم لا المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. عليهم. عليهم لا عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت غلط. أنا سكن النون. أنعمت كيف تقرأه؟ أنعمت. أيوة. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. العين ما وضحت. أنعمت بالعين. أنعمت لا أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم ولا الضالين. عليهم و كيف تقرأوا؟ عليهم ضم الشفتين عند إخراج الواو. عليهم ولا الضالين. كيف؟ عليهم ولا الضالين. كمان. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.